الحمد لله المجيب لكل سائل التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل وحذر الناس من الشيطان فللشيطان وسائل وحبائل فمن أسلم وجهه لله فهو الكيس العاقل ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه والمثيل والمشاكل من للعباد غيره من يشفي المريض ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل من يجيب المضطر إذا دعاه ومن بيده مفاتيح المسائل ذاك هو الله وكل ما خلا الله كباطل وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم وقدوة الأصفياء صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فحي الله هذه الوجوه قولوا أمين وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس والله نسأل أن يطهر قلوبنا يا رب طهر قلوبنا يا رب طهر قلوبنا انزع الشحناء والبغضاء من صدورنا اللهم وأصلح ذات بيننا اللهم ووحد صفنا اجمع شتات أمرنا يا رب وآمنا في بلدنا اللهم واجعل مصرنا أمنا أمانا اجعل بلدنا سلما سلاما سخاء رخاء اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أحبتي في الله الدور الغائب هذا هو موضوع مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة أدعو نفسي وأدعوكم أن نقف لنتعرف عليه أن نقف لننظر من جديد إليه وسط هذا العالم الذي يموج بالفتن في هذا الزمان الذي يعج بالإحن والمحن مع هذا الضلال الذي استشرى مع هذا الجهل الذي عم مع هذا البعد الذي نراه واقعا عند كثير من أبناء هذا الدين أدعو نفسي وأدعو كل المخلصين الصادقين ممن شرفوا بانتمائهم لهذا الدين ولنبيهم الأمين أن نعود إلى هذا الدور الغائب هذا الدور الذي ما شرفنا إلا به بل وما أخرجنا إلا له بعد عبادتنا بعد توحيدنا لربنا الدور الغائب إنه الدعوة إلى الله إنه الدعوة إلى الله يا أمة رسول الله متى نقف متى نتأمل متى نتعرف على هذا الدور على هذه التي شرفنا بها ومن أجلها ألم يقل ربنا سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أليس هذا هو درب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمتى يا أبناء هذا الدين، متى تقوم بهذا الدور، متى ننهض من هذا الوحل ومن ذاك الطين، متى نترك هذه السفاسف وتلك التفاهات لنقوم بدور سيد البريات محمد، لنقوم بدور أصحاب النبي محمد، لنقوم بدور هذه الأمة التي نتشرف بانتمائنا لها؟ ولما الدعوة إلى الله؟ لما هذا الدور الذي ينبغي أن يقوم به كل واحد منا في مكانه على قدر استطاعته؟ والجواب اسمع معي وأعرني قلبك: لأنه الحماية من الله، لأنه الحماية من انتقامه وغضبه جل في علاه. قال جل وعلا: قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فلن ننجو من عقابه، لن ننجو من غضبه إلا إذا قمنا بهذا الدور، إلا إذا بلغنا عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. بل اسمع، اسمع وأعرني قلبك، إن الأمان، إن الأمان، إن الحماية، إن النجاة منوطة بقيامنا بهذا الدور. ربنا سبحانه حكى لنا خبر قوم، ألا وهم أصحاب السبت: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، ويوم لا يسبتون تأتيهم شيء، لا تأتيهم أبدا. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انظر إلى هذه المحنة، انظر إلى هذا الواقع، انظر إلى هذه المخالفات، وإذا بربنا جل وعلا يقسم الناس ثلاثة أقسام. اسمع معي: عصاة ودعاء وساكتون عن الدعوة وليسوا بعصاة. عصاة ودعاء وساكتون عن الدعوة وليسوا بعصاة، بل قالوا قولتهم التي حكاها ربنا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قاموا بدورهم، قاموا بما عليهم. اسمع، يقول سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وهم الدعاء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فكان العقاب على العصاة، ولم يذكر ربنا حال هؤلاء الذين سكتوا عن الدعوة إلى الله. بل اسمع، أعرني قلبك، إن النجاح وإن الفلاح وإن الرحمة من الله للدعاء لمن قام بهذا الدور. ربنا جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. من يكمل؟ أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. وقال جل في علاه: ولتكن منكم يعملوا ايه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ها، وأولئك هم المفلحون. بل اسمع، أعرني قلبك وسمعك، الله جل وعلا توعد بالهلاك وتوعد بالدمار وتوعد بالعذاب لمن؟ لأمة سكتت عن الدعوة وهي ظالمة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، فإذا قام أهل الدعوة بالدعوة كانت النجاة وكانت الحياة وكانت الرحمة منه جل في علاه، وإلا فالعقاب، وإلا فالانتقام، وإلا فالدمار. قال النبي المختار كما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين: مثل القائم على حدود الله، وإيه؟ كمثل قوم قد استغموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في قسمنا خرق فلم نؤذي من فوقنا. اسمع: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وعند البيهقي والطبراني والحاكم وغيرهم وحسنه الألباني رحم الله الجميع من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فشى الزنا والربا أوشك الله أن ينزل عقابه، أوشك الله أن ينزل عقابه. فمتى نتقي عقاب الله؟ متى نجعل حصنا حصينا درعا متينا بقيامنا بالدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله حصن المؤمن في نفسه، في أهله، في مجتمعه. والداعية إلى الله الذي يقوم بالبلاغ عن الله وعن رسول الله له من العطاء ما لا يتخيله عقل. اسمع معي، أعرني قلبك وسمعك مع أول هذا العطاء، هو أفضل الناس قولا وأجلهم عملا. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن من هذا؟ من أفضل منه؟ من أعلى منه مقاما وجلالا؟ تزكية من الله، رفعة منه جل في علاه، فلا يدانيه أحد ولا يساميه أحد، بل اسمع: أعرني قلبك وسمعك، فهو أبعد ما يكون عن النفاق. الذي يقوم بحق الدعوة أبعد ما يكون عن النفاق، إذ المنافق لا يتحمل تبعية وأعباء الدعوة إلى الله. قال جل في علاه: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بل وهو صاحب بصيرة سينعم ربه عليه بالبصيرة. قال سبحانه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بل اسمع: أعرني قلبك وسمعك، يا من ستقوم الآن بالدعوة إلى ربك، يا من ستحمل هم هذا الدين تبلغ عنه وتبلغه بقدرك وعلى استطاعتك، اسمع معي: أعرني قلبك. إن الكون بأسره، بل اسمع: إن الملك بجلاله ليثني عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير. الله يا موحد، انت عايش بقلبك المعنى ده؟ ايها الداعية الى الله، يا من ستبلغ عن الله وعن رسول الله ولو آية ولو كلمة ولو بشكل ولو بعمل، إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. والصلاة من الله الثناء، الله يثني عليك على قولك على عملك على خطواتك على سعيك. والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن سائر المخلوقات الدعاء. فأي عطاء بعد هذا العطاء؟ بل تعال معي: أعرني قلبك، فأنت صاحب عمل موصول، فأنت مأجور أجرا لا يعلم قدره إلا الله. قال رسول الله: من دعا إلى الهدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. تخيل كده، تخيل في واحد قلت له كلمة أو مأت إليه بإشارة، علمته حرف، آية، حديث، يأتي في ميزانك يوم القيامة بصلاته بصيامه بصدقاته. انظر، تأمل، بل وبعد مماتك كل من يسير على هذا النور الذي بثسته فيه سيكون لك نورا بين يديه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. بل تعال معي، تعال معي وأعرني قلبك الآن، وأنا أدعو نفسي وأدعوك إلى هذا الدور، أن نقوم لنكون أمة دعوة، أن نبلغ عن الله وعن رسول الله، أن نعلم الناس الخير، أن نغير هذا الواقع، أن نقلل هذا الفساد. اسمع معي، أعرني قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام مسلم وغيره، وسأجمع بين روايتين عن هذا الذي ينفع مسلما في نفسه بماله. يقول صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. انظر إلى هذا العطاء على عمل مادي محسوس، يسترك الله بستر مسلم، يفرج الله عنك كربات من الدنيا والآخرة بتفريج كربة عن مسلم، يعينك الله في أمرك بإعانتك لمسلم، فكيف إذا كنت سببا في حياة مسلم؟ كيف إذا كنت سببا في هداية مسلم؟ قال النبي محمد لما أرسل عليا رضي الله عنه قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عشها بقلبك، بل اسمع مني واحفظ، والله لن يغفر لك ذنب ولن يستر لك عيب بمثل دعوتك إلى الله. تاج، لن يغفر لك ذنب ولن يستر لك عيب بمثل دعوتك إلى الله. ربنا حكى عن صنف لعنهم ولعنهم اللاعنون، ربنا حكى عن صنف لعنهم ولعنهم اللاعنون، هؤلاء الذين يكتمون ما أنزلناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه. طيب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا، من يكمل؟ وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فتاب الله على أهل الدعوة، على أهل البيان، على أهل البلاغ. بل اسمع وأعرني قلبك أيها الموحد، في زمن قد تخاذل فيه كثير من المسلمين عن القيام بدعوة بدعوة هي مهمة الأنبياء والمرسلين. أيها الموحد، وأنت تسير في الطريق إلى الله، استشعر بقلبك هذا المعنى، أنك تقوم بمهمة نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، داود، زكريا، أيوب، يونس، محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل المعنى؟ مش بقول لك أنت في أرقى منصب في الدنيا، لا، أنت تقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله ورباهم الله وزكاهم الله، صفوة خلق الله، أنت تسير على دربهم، أنت تقتفي أثرهم، أنت تقوم بدورهم. أي جلال وأي جمال أن أأتي من وراء هؤلاء وعلى رأسهم سيد الأنبياء. قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بل اسمع، أعرني قلبك أيها الموحد، شرف ما بعده شرف، ونسب ما بعده نسب، والله لا يرقى له عمل، لا يرقى له عمل أن تقوم من وراء النبي محمد، أن تحشر في زمرة النبي محمد. أيها الموحد، أدعو نفسي وأدعوك الآن في هذا الزمان الذي علت فيه هذه الصور من التخاذل، من البذاءات، من الاستعلاء على دين سيد البريات، أن تقوم، أن تنهض، أن تعرف دورك، أن تعرف من أنت. أنت عارف أنت مين الأول؟ أنت مسلم، أنت مسلم، اعتز بهذا النسب، اعتز بهذا الاسم، وهذه وصية على الدرب، ونحن نبحث عن هذا الدور الغائب. لابد لك من أمور، أول هذه الأمور من قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأول ما ينبغي أن تتخلق به إذا أردت أن تبلغ دعوتك وأن تصل كلمتك، أن تدعو لمن؟ لله. أن يكون هدفك، أن يكون همك، كما قال ربعي بن عامر لما دخل في موقف الجلال، في موقف تقف أمامه الكلمات وتعجز عن وصفه اللغات، لما دخل على أكبر وأعظم قائد في وقته في زمانه، لما دخل على رستم في صولجان ملكه بين قوته، في مشهد من العز ومن الكرامة، ما يفتت قلوب الصادقين الذين يعيشون هذا الذل وذاك الهوان. لما دخل ربعي على حماره وفي يده سيف مكسور وكسرة خبز فأرادوا أن ينزلوه فقال لا، أنتم الذين طلبتموني فإن دخلت وإلا رجعت، فتركوه. فما يمر على نمرقة إلا ويضربها بسيفه. فلما دخل صولجان الملك إذا به إلى طرف السجادة وقد شقق بسيفه وربط فيها حماره، هنا قام رستم، قام وقد امتلأ غيظا وحنق ليقول لا، من أنتم؟ من أنتم؟ ومن أين جئتم؟ فقال إننا قوم قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة وعدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأول هدف وأول زاد في دعوتك أن يكون همك أن تعبد الناس لرب الناس. ثانيا أن تلزم العمل الصالح، أن يكون لك من العمل الصالح ما يدفعك، ما يقويك. ألم يقل ربنا سبحانه في هذا الحديث الجامع الماتع من عادى لي وليا فقد آزنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فلا بد أن يكون لك من العمل الصالح ما تستفتح به القلوب، ما تحمل به كلمتك وتبلغ به دعوتك. وانظر إلى حبيب قلبك صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليله يقوم حتى تورمت قدماه، فلما قيل له، والحديث من حديث أمنا عائشة، يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، ونحن الآن في شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان حتى تقول أمنا عائشة حتى نقول أنه لا يفطر. فلما سئل عن ذلك قال إنه شهر بين رجب وبين رمضان يغفل الناس عنه، ترفع الأعمال فيه إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. من الذي يقول هذا؟ النبي محمد، أحب الخلق إلى الله، أجل الخلق على الله، أكرم الخلق عند الله، الذي لا يعلم قدره عند الله إلا الله. فماذا نقول نحن؟ وماذا نصنع نحن وذنوبنا لا يعلمها إلا الله، وتقصيرنا لا يعلمه إلا الله، بل وجرأتنا لا يعلمها إلا الله؟ فأين صلاتنا يا دعاة الإسلام؟ أين صيامنا؟ أين قرآننا؟ أين استغفارنا؟ أين أذكارنا؟ أين سعينا على الأرامل وعلى المساكين؟ أين نحن من هذه الأعمال التي نستمطر بها الرحمات ونستجلب بها المنح والعطايا من رب الأرض والسماوات، لابد أن يكون لك عمل بعد تجريد الإخلاص، ثم أن تعتز بدينك أيها الموحد في زمن قد انزوى فيه كثير ممن لا يعرف الإسلام، ممن لم يتعلم حقيقة الإسلام، ممن نظر إلى الناس، داهن الناس، رأى الناس، ما أحوج الصادقين من الدعاة المخلصين أن يعتزوا، أن يعتزوا بانتمائهم لهذا الدين. تعال معي أدعوك الآن إلى مشهد، مشهد يخلع القلب، لنتعرف على الفارق الذي نعيشه الآن وما كان عليه السادة الكرام من أصحاب النبي العدنان. ذكرت لكم قصة ربعي مع رستم، وها هو الشهيد الطيار، ها هو جعفر ابن عم النبي المختار في بلاد الغربة في أرض الحبشة، والسيوف على الرقاب، والسهام موجهة من مكة، بعد العذاب، بعد التنكيل، لما هاجروا إلى الحبشة أرسلت قريش فيهم رجلين، عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص، وإذا بخطة محكمة، وإذا بحيلة ماكرة، حملوا معهم من الهدايا، من الأذم، من الجلود، وأعطوا كل البطارقة، وقالوا لهم لا تسمعوا لهؤلاء ولا تجعلوا النجاشي يسمع من هؤلاء، بل وقالوا قولة تغلق جميع الأبواب، لقد نزل بأرضكم غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. انظر، تأمل، وإذا بهذا المشهد، وإذا بهذا الحديث، قالت هذه الفئة المستضعفة، قالوا لجعفر لأمير المؤمنين في الحبشة، ما نقول، هنعمل ايه؟ السيوف على الرقاب، سيحملون الآن إلى العذاب، إلى صحراء مكة لينكلوا بهم. فقال ما نقول إلا ما علمنا الله وأمرنا رسول الله. وإذا بهذا المشهد، وإذا بالبطارقة الذين قد أخذوا الهدايا يقولون أيها الملك لقد نزل بأرضنا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، ولقد أرسل قومهم فيهم رجلين هم أعلم بهم فأسلمهم لهم. وإذا بالملك سبحانه الذي يدبر الأمر، الذي بيده مفاتيح القلوب، يفتح قلب النجاشي ويقول لا والله ما يكون بل أسمع منه. فقام الأريب، قام الداعية الذكي الألمعي الذي يعلم ما يقول يحسن المقال والمقام. قام جعفر ربيب مدرسة سيد الأنام ليقول: أيها الملك، لقد كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام. ثم عدد أمور الجاهلية حتى بعث الله جل وعلا فينا رجلا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته وطهره وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يعبد آباؤنا، وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة، وأمرنا بالأمانة والصدق وحسن الجوار، ونهانا عن الفواحش، وعدد أمور الإسلام. فعدا علينا قومنا فآذونا حتى نزلنا بأرضك فوجدنا خير جوار. هنا قال النجاشي: اذهبوا فأنتم في كنفي، اذهبوا فأنتم في أمني وأماني. إنها الدعوة بالفهم الصحيح، إنها الدعوة بالعلم عن محاسن هذا الدين. فمتى، متى يا أمة النبي محمد، متى نتعلم أن نعتز بهذا الدين؟ ديننا عدل كله، ديننا رحمة كله، ديننا يدعو إلى الصدق، الأمانة، العفة، أداء الحقوق، القيام بالواجبات، التقى، بل يدعو إلى الإحسان. ديننا يدعو إلى مكارم الأخلاق، ديننا يدعو إلى صلة الأرحام، ديننا ينبذ الخيانة، الغش، ينبذ كل بذيء. فهل هناك دين هو أفضل من ديننا؟ هل هناك كتاب هو أصح من كتابنا؟ هل هناك هدى في غير كتاب ربنا؟ فمتى، متى يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، متى نحمل هذا الدين بهذا العز، بأن نرفع هذه الرؤوس؟ لا أقول لتعانق كواكب الجوزاء، لا، بل لتعانق كواكب الجوزاء رؤوسنا. فأنت مسلم، أنت مسلم. ورحم الله من قال: أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ لن أنحني، لن أنثني، لن أركن، أنا مؤمن، هل تعرفون المؤمنة؟ أنا مصحف يمشي وإسلام يرى، الكون لي ولخدمتي قد سخر، أنا نور هذا الكون إن هو يشكو الظما، أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر، أنا من جنود الله، أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي، حاشاي حاشاي أن أصغي لدعوة ملحد، وأنا فتى الإسلام وابن المسجد. ولمن أنا، ولمن أنا، أنا للذي خلق الورى ولغيره، لا أنحني، لا أنثني، لا أركن، ما لي سوى نفس تعز على الشرى، قد بعتها لله، قد بعتها لله، والله، والله اشترى. أيها الداعية إلى الله، يا من ستجعل حياتك وقف لله، قال جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسكم وأموالكم بأن لكم الجنة. الجنة انت عارف يعني ايه جنة يا موحد؟ انت مستحضر يعني ايه جنة؟ نفني الأعمار من أجل تحصيل حطام، شقة، عمارة، فدان، هتاخد ايه يعني؟ هتجيب ايه؟ مليار؟ طب اسمع، اعرني قلبك. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود: لموضع صوت أحدكم من الجنة ها من الدنيا وما فيها. يا موحد انت مش واخد بالك، انت لسه في على بصرك على قلبك من الران. قم وانفض عنك هذا، قم واسمع لربك واسمع لنبيك. اسمع معي، أعرني قلبك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الغرف، يا رب اجعلنا منهم يا رب، إن أهل الغرف لا يتراءون من فوقكم كما تراءون الكوكب الدري الغابر أو الغارب أي البعيد من المشرق أو المغرب، وذلك لتفاضل ما بينكم بين الدرجة وبين الدرجة كما بين السماء والأرض. ده احنا لسه مش عارفين نحسب مكان عصايا، مكان الصوت في الجنة، فكيف بهذه الدرجات؟ فكيف بهذه المقامات؟ فكيف بهذه العطاءات؟ إن أهل الغرف لا يتراءون من فوقكم كما تراءون الكوكب الدري الغابر أو الغارب أي البعيد من المشرق أو المغرب، وذلك لتفاضل ما بينهم. فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيركم؟ فقال سيد الأنبياء: لا لا، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، صدقوا ما قالوا، ساروا على دربهم، اقتفوا أثرهم، قاموا بدورهم. فتعالى تعالى أيها الموحد، قم الآن، قم الآن وعرض نفسك لدعوة النبي محمد. النبي يدعو لك. يا من ستبلغ عن الله، يا من ستبلغ عن رسول الله، اسمع لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ. الله، دعاء النبي ايه؟ دعاء النبي ايه؟ مستجاب. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية. مش عاوز النضارة، مش عاوز الضياء. طب اسمع معي، أعرني قلبك، انت عاوز الثبات في زمن المحن والملمات، في زمن الفتن؟ قم وادعو إلى ربك، فإن من أول ومن أعظم أسباب الثبات الدعوة لدين رب الأرض والسماوات. الدليل إيه؟ الدليل إيه؟ ها؟ الله جل وعلا وعد بالنصر لمن؟ لمن ينصره؟ إنا لننصر رسلنا. من يكمل؟ والذين ها آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا. الله، عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ محتاج اكتر من كده ايه؟ بل اسمع وأعرني قلبك، والله إذا قمت بدورك سيهابك طواغيط الأرض في كل زمان ومكان. تاني بس تقوم بدورك، بس تبقى داعية بحق. قال سبحانه حكاية عن الطاغية الأول، وقال فرعون ها ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض. انظر إلى الرعب، انظر إلى الرعب الذي ملأ قلبه. وهو من؟ هو من؟ هو أكبر طاغية في تاريخ البشر، الذي ملك الأرض من أقصاها إلى أقصاها. بل وسمعنا في صلاة العشاء لما قام، لما نادى في قومه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فالداعية إلى الله مهاب، الداعية الصادق الرباني له من المقام والجلال ما يلقي به الملك الرعب في قلوب الطواغيت. فقم وانهض، قم الآن وبلغ، قم الآن وتزود بهذا الزاد. وكما قلت أنت داعية إلى الله على قدرك، بحسب الموقع الذي أنت فيه. داعية إلى الله بآية، داعية إلى الله بحديث، داعية إلى الله بعمل. يعني إيه؟ يعني قد تدعو إلى الله بعملك، بسمتك. قلت لكم من قبل حكاية هذا المبعوث من قبل الأزهر في بلد أوروبي، يقول كنت أركب الترام من مكان سكني إلى المسجد محطتين، وذات يوم وبعد أشهر دفعت التذكرة وإذا بهذا الكمسري وقد أعطاني زيادة عن مستحقي ما يعادل 40 سنت، مبلغ لا يذكر. فأخذت المال وقلت في نفسي أرده؟ هو نسى؟ طب المبلغ مش مستاهل. وإذا بهذا الحوار يقول فلما بلغ الترام المحطة وأردت أن أنزل وقفت وقلت لهذا الكمسري هذا المال زيادة عن حقي، المال ده مش بتاعي. فقال نعم أعلم. فنظرت إليه فقلت ولما أعطيتني هذا المال؟ قال لأني أراقبك منذ شهرين بهذا الزي، فأردت أن أختبرك في دينك وأن أعلم حقيقة دينك وأشهد أن دينك حق. فادع إلى ربك بآية، بحديث، بسمت، بعمل، بعمل. كلنا يعرف قصة الداعية يوسف إستس الذي نشر الإسلام في أمريكا وفي غير أمريكا، وكان قصا من المبشرين وله جهد في التبشير. حكى قصته كيف أسلم ولماذا أسلم؟ بسبب تاجر مسلم، تاجر ما تعلم قال الله ولا قال رسول الله، لكنه حمل الإسلام عملا، لكنه دعا إلى الإسلام بصدقه بأمانته. كان يتعامل مع أسرة من كبار التجار في أمريكا من الأثرياء، وكان هذا القصة على صلة بهم، فأراد هؤلاء أن يضموه إلى دينهم. وإذا بالمشاورات، يلا عاوزين القس ده يقعد مع مين؟ مع هذا المسلم. مكسب، رجل ثري ورجل له مكانة ورجل له قابلية ورجل، وإذا بجلسات، فما كان بعد هذه الجلسات إلا أن أسلم كل من بالبيت وعلى رأسهم هذا القس من الأمانة من الصدق. فأين نحن بأمانتنا؟ أين نحن بصدقنا؟ أحبتي في الله، نعيش الآن زمانا كلنا يراه، به من المحن، به من الإحن، به من الدماء، به من الشحناء والبغضاء، به من الغلاء والوباء. لكن هل فكر واحد منا أن هذا عقاب من رب الأرض والسماء، وأن هذا البلاء لن يرفع إلا بالتوبة، إلا بالأوبة، إلا بالعودة إلى هذا الدور؟ ربنا سبحانه ما ترك لنا شيئا البتة، بل حكى لنا كل شيء في كتابه أو على لسان نبيه، ذكر لنا من القصص من الواقع، حدد فيها الداء والدواء. لكن أين أتباع سيد الأنبياء؟ قال سبحانه: لقد كان في سبأ آية، لقد كان لكم في سبأ آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. من يكمل؟ ذلك جزيناكم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهل نسير في هذا الطريق؟ هل نسير في هذا التيه؟ أقول لنفسي وأقول لكم: وعد ربي حق ووعيده صدق. وعد ربي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعد ربي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، ولا يمكنن لهم دينكم الذي ارتضى لكم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده: ولا ينصرن الله من ينصره. ووعيده: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. ووعيده: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعيده: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم أختم هذا اللقاء بهذه الوصية لكل الصادقين، لكل المخلصين: إياكم أن تظنوا أن النجاة ستكون لكم في أنفسكم إن لم تقوموا بدوركم، فعقاب الله إذا نزل عم، فعقاب الله إذا نزل عم. قال سبحانه ربنا ينبه: ربنا يحذرنا ألا نظن أن هذا البلاء سينزل على الذين ظلموا منا خاصة. لا لا، بل اسمعوا اسمعوا لهذا الحديث وانظروا إلى هذا المشهد من حديث أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنه، قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وأومأ سفيان بيده إلى عشرة، فقالت زينب يا رسول الله أو نهلك وفينا الصالحون؟ ها؟ يا من اكتفيت بأمرك، يا من ظننت أنك ستنجو بنفسك، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. فإن لم تقم بدورك، إن لم تبذل قصارى جهدك، فأنت معرض لانتقام ربك، فأنت معرض لانتقام ربك. فالآن الآن ما أحوج الأمة أن يقوم فيها أهل الحق بحق، وأن يدعو فيها إلى الحق بحق، بنور ببصيرة على قدرك. ومحدش يقول ها أنا مضيق علي، لا والله لو علم الله فينا إخلاصا لاستعملنا، لو رأى ربنا جل وعلا منا صدقا لمكننا. تاني لو علم الله منا إخلاصا لاستعملنا، ولو رأى منا صدقا لمكننا، لأن الله جل وعلا مع المتقين، لأن الله جل وعلا مع المحسنين، لأن الله جل وعلا مع هؤلاء الذين يسيرون على ضرب النبي الأمين. وإن طال الزمان، وإن طال الزمان، لكنه الصدق، لكنه الإخلاص. أحبتي في الله، هذه صرخة، هذه كلمات أبثها لنفسي ولمن أحب. الدور الغائب، الدور الذي ينبغي أن نقوم به، كل في مكانه وكل على قدره، أن ندعو إلى الله على بصيرة، أن ندعو إلى الله وأن نعتز بإسلامنا، وأن نفخر بانتمائنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ساعتها وساعتها فقط سنعرف الحياة، سنعرف الرحمة من الله، سنكون من الفالحين، سنكون من المؤيدين المنصورين، سنكون من المعانين كما كان أصحاب سيد الأولين والآخرين، أصحاب النبي محمد، أصحاب النبي محمد. انظر إلى ما وصلوا، انظر كيف سادوا، كيف عزوا، انظر كيف دانت لهم البلاد، وكيف خضعت لهم العباد، كيف تفجرت لهم الأرض بالبركات، وكيف أغرقتهم السماوات بالرحمات. تعلموا منهم وتربوا في مدرستهم، فهم الكبار، ومع هؤلاء الكبار سيكون اللقاء إن قدر ربنا وشاء البقاء. أكتفي هذا بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.